أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجعفي في كتاب الإيمان من صحيحه، قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى هنا وفى بالتخفيف والتشديد، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قول المصنف: باب. وهاهنا لم يترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى على عادته وعلى منهجه، أنه إذا بوب ترجم لذلك الباب، لكنه قد يخالف ذلك فيبوب ولا يترجم لذلك الباب. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث، قال: كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، أي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر. وقد ذكرنا في مقدمة شرحنا لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عند بيان منهج شراح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن الحافظ ابن حجر اعتمد في شرحه على رواية أبي ذر، هذه هي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ففي قول الحافظ ابن حجر في روايتنا يقصد رواية أبي ذر. قال: كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، أي باب ولم يترجم له. ثم قال رحمه الله تعالى: وسقط من رواية الأصيل. هذه رواية أخرى من الروايات الكثيرة لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وسقط من رواية الأصيل. معنى سقط أي سقط الباب، أي سقط الباب في رواية أبي ذر وسائر الروايات أو غالب الروايات، باب من غير ترجمة. في رواية الأصيل التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى سقط الباب. قال: فحديثه، وهاهنا الضمير يرجع على رواية الأصيل، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، فحديثه من جملة الترجمة التي قبله. والترجمة التي قبل هذا الباب هو باب علامة الإيمان حب الأنصار. فهذا الحديث على رواية الأصيل الذي أسقط الباب تابعة للترجمة السابقة، وهي باب من الإيمان حب الأنصار. ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى روايتنا أي بذكر الباب من غير ترجمة، وعلى روايتنا فهو متعلق بها، أي هذا الحديث له تعلق بالترجمة، له تعلق بالترجمة، لأن الباب، وهذا ها هنا يشير الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى منهج البخاري إذا ذكر الباب من غير ترجمة، وهذه فائدة فاكتبوها. قال: لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل لما قبله، أي أن منهج الإمام البخاري إذا ذكر باب من غير ترجمة، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى موجها منهج الإمام البخاري وقصد الإمام البخاري في ذلك أنه كالفصل لما قبله مع تعلق الحديث لما قبله من الترجمة. هذا هو منهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. ثم قال: كصنيع الفقهاء. قد مر معنا في الدرر البهية وغيرها من الكتب أن الفقهاء يذكرون مثلا كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك باب المياه، أو باب الآنية، أو باب النجاسة، ثم تحت الباب فصل، تحت الباب فصل. لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كصنيع مصنف الفقهاء. ثم قال الحافظ: ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث السابق، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، هذا هو الحديث السابق الذي وقفنا عنده في المجلس الماضي. قال: لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا، أي في هذا الحديث الذي سنقف عنده اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار. أشار هاهنا في هذا الحديث الذي سنقفه إلى السبب في ابتداء تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند عقبة منى. قال الإمام العيني كذلك في عمدة القاري في شرحه لهذا الحديث، قال: وجه تخصيص الذكر بهذا الحديث هنا أن الأنصار هم المبتدئون بالبيعة، هم أول من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توافقوا معه أن يلتقوا به في منى، هم المبتدئون بالبيعة على إعلاء توحيد الله وشريعته حتى يموتوا على ذلك، فحبهم علامة الإيمان مجازة لهم على حبهم من هاجر إليهم ومواساتهم لهم. وكان الأنصار ممن بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان، قال الإمام الكرماني في الكواكب الدراري: وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان، قال: إما للإعلام، بأن المبايعة، هذه المبايعة التي بايع فيها الأنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما للإعلام بأن المبايعة لم تقع إلا على ذكر التوحيد، إلا على ذكر التوحيد وإشعار بأنه هو أساس الأمور الإيمانية، وبأن ترك المنهيات داخل في المبايعة التي هي شعار الإيمان. هذا وجه المناسبة كما ذكر ذلك الإمام الكرماني. أما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: تعلقه بمبحث الإيمان من وجهين، أي هذا الحديث تعلقه ووجه مناسبة إيراد الإمام البخاري له في كتاب الإيمان، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله من وجهين. الوجه الأول أن اجتناب المنهيات، أن اجتناب المنهيات من الإيمان، من الإيمان كما هو الشأن بالنسبة لامتثال الأوامر، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه تضمن الرد على من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، أن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار، وهو مذهب الخوارج، ويوافقهم في ذلك المعتزلة كما مر معنا في غير ما مر. فقوله عن عبادة بن الصامت، قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، قال: هو ابن قيس الخزردي الأنصاري أبو الوليد أحد النقباء، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، شهد بدرا والمشاهد كلها، وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص في سوريا، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات فيها، ودفن ببيت المقدس، ودفن ببيت المقدس سنة 32 للهجرة النبوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ها هنا ذكرت كلام الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب في قوله: شهد بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، لأن أهل السير يذكرون أن هناك بيعة العقبة الأولى والثانية فقط، لم تكن هناك ثالثة، وهذه سميت ببيعة العقبة، والعقبة كما ذكر ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث، هو الطريق العالي المرتفع الذي يشق على من يمشي فيه، عقبة، وبلهجتنا يقول عقبة. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللفظة في غير ما حديث، كما في حديث أبي ذر: إن من ورائكم، وها هنا من ورائكم أمامكم، إن من ورائكم عقبة كؤود شاقة، إن من ورائكم أي أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها إلا المخفون، إلا المخفون. وقد ذكر شراح هذا الحديث أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمامكم عقبة كؤود، المراد بذلك الصراط. ولذلك قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وأنا أريد أن أتخفف، أي من دنياكم، من هذه الدنيا لا أشتغل بها لأجل هذه العقبة. فبيعة العقبة هي التي بمنى، التي فيها جمرة العقبة. توافق الأنصار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الأولى، وكانوا 12 رجلا. ثم في السنة التي تليها بيعة العقبة الثانية، وكانوا زهاء 70 رجلا كلهم من الأنصار. الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة هذا الصحابي يقول: شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، ثم ذكر شهد بدر وشهد المشاهد كلها. وأهل السير يقولون هناك بيعة العقبة الأولى والثانية. يقول الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الثالثة يقصد بها، أي الإمام ابن عبد البر يقصد بها بيعة الشجرة، بيعة الشجرة التي كانت في الحديبية، والتي تسمى بماذا؟ تسمى ببيعة الرضوان. لكن لماذا سماها الإمام ابن عبد البر؟ قال: شهد بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. قال أهل العلم ووجهوا كلام الإمام ابن عبد البر من باب التغليب، من باب التغليب. العقبة، قال الإمام النووي: العقبة التي تنسب إليها الجمرة، جمرة العقبة. وكان بهذه العقبة بيعتان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا. بيعة العقبة الأولى كانت وحضرها وتوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع 12 رجل من الأنصار، وكان من بينهم هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وبيعة العقبة الثانية حضرها زهاء 70 رجلا. أحد النقباء، أحد النقباء، النقباء جمع نقيب، جمع نقيب. قال الإمام العيني عليه رحمة الله: وهو الناظر على القوم وضمينهم. وقد شهد بدرا، بدر التي شهدت أعظم مغازي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي على بعد 4 مراحل من المدينة، وهي على بعد 4 مراحل من المدينة. وسميت بدر ببدر نسبة إلى بئر حفرها رجل من بني النجار اسمه بدر، فسميت بعد ذلك ببدر. وخصت بدر بالذكر، تجد في تراجم الصحابة يقولون: شهد بدر والمشاهد كلها، مع أن بدر تدخل في المشاهد. يقال أبو مسعود البدري، وإن كان اختلف هل سمي بالبدري لأنه نزل بدر أو لأنه شهد بدر. تخص غزوة بدر بالذكر لشرفها، ولأنها من أعظم الغزوات التي غزاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة. يقال حوله وحوليه وحواليه، أشار إلى ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حوله وحوليه وحواليه، أي محيطين به، أي والصحابة قد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البيعة. وحوله عصابة، العصابة هي الجماعة من الناس من 10 إلى 40، العصابة من 10 إلى 40. وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في هذه، إذا كان مقصود الحديث أو هذه البيعة أنها كانت هي بيعة العقبة الأولى، وسيأتي الخلاف هل هذه البيعة هي بيعة العقبة الأولى أم الثانية أم بيعة أخرى لم تكن في العقبة. إذا قلنا أنها كانت بيعة العقبة الأولى، فالمقصود أنهم كانوا 12 رجل من الأنصار. قال: العصابة مأخوذة إما من معنى الشد، كأنه يشد بعضهم بعضا، كالعصابة التي توضع على الرأس، تشد على الرأس. وإما من العصب، بمعنى الإحاطة، ذكر ذلك الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال بايعوني، قال الكرماني والحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم المبايعة المعاهدة، المبايعة والمعاقدة، هذه معنى المبايعة. مأخوذة من ماذا المبايعة؟ من الباع وهو الكف، لأنهم كانوا إذا تبايعون أخذوا بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذوا بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما أرادت بعض النسوة أن تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمدت يدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أبايع، إني لا أصافح النساء، بمعنى أن المبايعة مع الرجال تكون بالمصافحة، بالمصافحة بوضع الباع على باع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها كانت بالقول. قال الحافظ ابن حجر والإمام الكرماني سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، سميت المبايعة بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، عوض، تأخذ وتعطيه عوض مال أو سلعة أو غير ذلك. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، على أن لا تشركوا بالله شيئا، بمعنى أن توحدوه وتفردوه بالعبادة، هذا معنى على أن لا تشركوا بالله شيئا، وهذا أصل الإيمان وأساس الإسلام وزبدة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والغاية من إيجاد الخليقة على هذه البسيطة هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تشركوا. قال الحافظ ابن حجر وفيه حذف المفعول ليدل على العموم، لا تسرق قليلا، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان الشيء المسروق جليلا أو حقيرا، فنهاهم عن السرقة ولم يذكر المفعول ليدل على العموم، لا تسرقوا أي شيء، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم. ذكرها هنا الأولاد يدخل فيه الذكر والأنثى، وكانوا يقتلون الأولاد الذكور خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وجاء في آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فرق بين الآيتين، نهاهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق هو الفقر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما الفرق بين الآيتين؟ ذكرناها في كتاب التوحيد، لا تقتلوا، قد يكون الإنسان غنياً، قد يكون الإنسان غنيا ويقتل ولده خشية أن يفقر، هذا معنى خشية إملاق. أما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لفقركم. أما الأنثى فكانوا يئدون البنات خشية العار، خشية العار. ولا تأتوا ببهتان، قال ولا تأتوا ببهتان. البهتان سمي بالبهتان لأنه يبهت صاحبه ويدهشه، هو الكذب الذي يبهت يدهش منه من يستمع إليه، فهذا هو البهتان. وخصها هنا وكذلك ولا تزنوا، ولا تزنوا، وورد النهي في كتاب الله تبارك وتعالى وفي بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقربوا الزنا، نهاهم عن الزنا هنا ولا تزنوا، وهي مباشرة هذه الفاحشة وهي من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، وهي من أفحش الذنوب، نهاهم عن مباشرة هذه الفاحشة وعن مباشرة الأسباب المفضية إليها. وهذا أبلغ كما ذكر هذه الفائدة الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسير الجلالين. ولا تقربوا الزنا، أي الأسباب المفضية إلى الزنا، كالاسترسال في النظر إلى المحرمات. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بغض البصر، يا علي، كما في الحديث، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى التي تقع فجأة، أنت تسير في الشارع ترفع بصرك فتقع، فيقع بصرك على امرأة، هذه رفع الإثم عليك، لكن يجب في حقك أن تغض البصر بعد ذلك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وفي الحديث الآخر لما سأله الصحابي، حديث جرير بن عبد الله البجلي، عن نظرة الفجأة، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. فالنظر أو الاسترسال في النظر إلى المحرمات من الأسباب المفضية إلى الزنا. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن العين تزني، وزناها ماذا؟ زناها النظر. كذلك من الأسباب المفضية الاختلاط، الاختلاط بين الرجال والنساء، وهذا من أعظم الأسباب المفضية إلى الزنا. ولذلك حرم الله تبارك وتعالى الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في المساجد. ولذلك ذكر جاء في الحديث أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخر صفوف الرجال قريب من أول صفوف النساء. وجاء من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم من يوم الجمعة أو من غيره بقي هنيها وقتا يسيرا قبل أن يخرج. قال بعض الصحابة أظنه حتى تنصرف النساء، حتى لا يختلط النساء بالرجال. كذلك في الحديث أنه أمر النساء فقال عليكن بحافات الطريق لا تحققن الطريق. وفي بعض الروايات ليس للنساء وسط الطريق، فهذا يدل على حرمة الاختلاط. كذلك ما جاء في الصحيح أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جعلنا هذا الباب للنساء، باب للرجال وباب للنساء، قال سالم أو أحد أبناء عبد الله بن عمر، فما دخل منه عبد الله بن عمر حتى مات، أي من هذا الباب الذي تدخله النساء، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل دلالة بينة واضحة جلية على حرمة اختلاط الرجال بالنساء. وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا من محاسن شريعتنا الغراء. كذلك خلوة الرجل بالمرأة، خلوة الرجل بالمرأة محرم، لأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان ثالثهما من؟ الشيطان، فهو مظنة الفساد، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على حرمة إتيان أو قرب هذه الوسائل المؤدية أو المفضية إلى هذه الجريمة الشنعاء. قال ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم، خص هنا الأيدي والأرجل من سائر الجوارح. قال الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح، قال لأن غالب الأفعال تكون بالأيدي والأرجل، وذكر كلاما آخر. قال ولا تعصوا، والمعصية هي خلاف الطاعة، هي خلاف الطاعة ولا تعفو. أما المعروف هو ما عرف من الشارع الحكيم حسنه أو قبحه، ما عرف من الشرع حسنه أو قبحه. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى، وفى تصح بالتخفيف وبالتشديد، فأجره على الله. قال الحافظ ابن حجر ها هنا: فإن قيل لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تفتروا ببهتان، لما خص في هذا الحديث المنهيات دون المأمورات. قال الحافظ ابن حجر: الجواب بأنه لم يهملها. معنى لأنه لم يهملها أنه ذكرها، بأنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: ولا تعصوا إذ العصيان مخالفة الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى فائدة من هذا الحديث: والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات في هذا الحديث أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، وهذه قاعدة، والتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، أو ما يسمى بالتخلية مقدم على التحلية. ثم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. أي من أصاب أو اقترف شيئا من هذه المنهيات الواردة في الحديث، السرقة والزنا والبهتان وغير ذلك. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا، ها هنا شيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فعوقب في الدنيا. المعاقبة في الدنيا إنما تكون بماذا؟ تكون بإقامة الحدود أو التعزير وغير ذلك، فهو كفارة له. لكن ها هنا إشكال في قولنا، النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. قال الإمام النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إذا قلنا هذا الحديث على عمومه يشكل أن الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى ما لم يتب منه صاحبه، والمرتد كذلك إذا قتل على ردته، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، إذا ارتد وقتل أقيم عليه الحد فله كفارة له، ليس كفارة له. بمعنى أن هذا الحديث، عموم هذا الحديث مخصوص بما ذكرنا. قال الحافظ ابن حجر: قال القاضي عياض، القاضي عياض صاحب إكمال المعلم في شرح صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم ذكر هذا الحديث لكنه في كتاب الحدود، أورده في كتاب الحدود. الإمام البخاري لهذا الحديث أورده في 12 موضعا من صحيحه، سيأتي بيانها. قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارة. هذه المسألة مهمة جدا، والحقيقة أن هذه المسألة أبدع فيها الحافظ ابن حجر في تحريرها وتقرير الراجح منها، أبدع وأمتع في شرحه لهذا الحديث. هل الحدود كفارات؟ هذه المسألة وهذا الكلام أنقله لكم من شرح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من قال أن الحدود كفارات استدل بهذا الحديث وبهذه الرواية: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه المنهيات، سرق، زنى، فعوقب في الدنيا فعوقب في الدنيا، المقصود أنه أقيم عليه الحد فهو كفارة له. هذا وجه استدلالهم أن الحدود كفارات، أن الحدود كفارات لهذه الرواية، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة. منهم من توقف في المسألة قال لا نقول أن الحدود كفارة ولا نقول أنها غير مكفرة، وهؤلاء استدلوا بماذا؟ استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أدري الحدود كفار أم لا، لا أدري الحدود كفار أم لا. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أظنه في الصحيح أم في صحيح الجامع لا أذكر. قالوا نتوقف المسألة، فهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال ما هو إلا وحي يوحى إليه يقول لا أدري هل الحدود كفارة أم لا. فقال بعضهم، قالوا الجمع بين الحديثين، كيف نجمع بين الحديثين وهما ظاهرهما التعارض؟ هذا الحديث في الصحيحين ظاهره على أن الحدود كفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة يقول لا أدري. قالوا لجأوا إلى الترجيح، فرجحوا حديث عبادة بن الصامت على حديث أبي هريرة، قالوا لأن حديث عبادة في الصحيحين وحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد، فما وهذا عند بعض الأصوليين من أوجه الترجيح، من أوجه الترجيح الترجيح بالسند. قالوا فما كان في الصحيحين يرجع على ما كان خارج الصحيحين، كذلك إذا كان حديث صحيح الإمام بخاري ظاهره يعارض حديث صحيح الإمام مسلم مع أنهما من أصح الكتب، قال يتقدم الرواية التي في صحيح البخاري لأن صحيح البخاري أصح. ومنهم من ينازع في هذا الوجه الترجيح من جهة السند، فقالوا أن الحديث ما دام ثابت صحيح أو حسن لا يرجح هذا على هذا، أي من هذا الوجه ما دام ثبت أن حديث مثلا أبي هريرة صحيح وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني لا يرجح من هذه الحيثية. هذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني قاله القاضي عياض، فتأمل هذا الترجيح، أنه يمكن أن يحمل حديث أبي هريرة، يعني الثاني حديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارة أم لا، قال القاضي عياض وغيره من أهل العلم يحتمل أن حديث أبي هريرة كان أولا، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم أن الحدود كفارة أو لا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لم يعلمه. قالوا هذا في بداية الأمر، هذا في بداية الأمر، ثم بعد ذلك أطلعه ربه تبارك وتعالى على أن الحدود كفارة كما جاء في حديث عبادة بن الصامت. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الكلام الذي انتصر إليه القاضي عياض، قال هذا الجمع حسن، هذا الجمع حسن، بمعنى أن حديث أبي هريرة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري كان في بداية الأمر لم يعلمه ربه، ثم أعلمه بأن هذه حدود كفارة كما في حديث عبادة بن الصامت. قال هذا جمع حسن، لكن ها هنا حرف استدراك، فتأمل غزارة علم الحافظ ابن حجر ودقة في فهمه. قال هذا التوجيه حسن، لكن القاضي يقصد القاضي عياض ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة أي هؤلاء الذين قالوا بهذه المقولة حديث أبي هريرة كان أولا لم يعلمه ربه، ثم جاء حديث عبادة بن الصامت فأعلمه. قال الحافظ بن حجر هؤلاء الذين انتصروا إلى هذا القول جازمون ويعلمون بأن حديث عبادة كان متى عندهم؟ في ليلة العقبة، في ليلة العقبة بمنى، يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حديث عبادة بن الصامت عند هؤلاء يجزمون على أنه كان في ليلة العقبة الأولى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وأبو هريرة، وأبو هريرة ما أسلم إلا في غزوة خيبر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر كيف يكون هذا متقدم على هذا؟ كيف يكون هذا متقدم على هذا؟ وحديث عبادة بن الصامت هم يجزمون أنه كان في ليلة العقبة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كما تعلمون كما ذكرنا في ترجمته واختلاف العلماء في اسمه وما ذكره الإمام ابن عبد البر، قال أنه ما اختلف في اسم رجل في الإسلام ولا في الجاهلية مثل ما اختلف في اسم أبي هريرة. ذكرنا في ترجمته أنه تأخر إسلامه بسبع سنين بعد بيعة ليلة العقبة. قال كيف يكون هذا متقدم على هذا؟ لكن أيظن بالقاضي عياض وغيره ممن انتصروا لهذا القول أنهم لم ينتبهوا إلى هذا، أنهم لم ينتبهوا إلى هذا، لا يظن بذلك. لذلك أجابوا على هذا الاعتراض، على هذا الاعتراض الذي قد يعترض عليهم. قال يمكن أن أبا هريرة، يمكن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ما سمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه سمعه من صحابي تقدم إسلامه، تقدم إسلامه. لكن الحافظ بن حجر إيش يقول؟ يقول هذا فيه تعسف، هذا التوجيه منهم أن أبا هريرة لم يسمح، ممكن احتمال أنه لم يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من صحابي تقدم إسلامه، فيه تعسف. لماذا قال الحافظ بن حجر فيه تعسف؟ قال لأن أبا هريرة هو يقول سمعته من رسول الله، يقول سمعت من رسول الله، وأنتم توجهون أنه لم يسمح، ولذلك قال فيه تعسف. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما قلت لكم أبدع في هذه المسألة، أبدع في هذه المسألة. الحافظ ابن حجر وذكر كلاما طويل ربما لا يسع هذا المقام أن نذكره حتى أن نلخصه أو نقرأه، ذكر أن هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن في ليلة العقبة، لم يكن في ليلة العقبة بمنى، وذكر أدلة وشواهد على أن هذه المبايعة ليست مبايعة في ليلة العقبة، وبذلك جنح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى على أن هذه البيعة ليست متقدمة، أي ليست بيعة العقبة الأولى، بل جزم على أن هذه البيعة كانت بعد فتح مكة أي متأخرة، وذكر أدلة لمن أراد الاستزادة فليرجع إلى فتح الباري، وبذلك يزول الإشكال، وبذلك يزول الإشكال أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. لكن الحافظ ابن حجر قال على هذا الإيراد الذي انتصر إليه يرد عليه شيء فقط واحد ذكره رحمه الله تعالى، وهو قال يرد عليه أنه جاء في بعض الروايات أنه أشير إلى العقبة، كما هاهنا في هذه الرواية التي بين أيدينا. وهو أحد النقاط في بعض الروايات أنه ليلة العقبة، ذكر بعض الرواة أنه في ليلة العقبة. الجواب قال الحافظ ابن حجر، قال لعل بعض الرواة حينما عرف أن عبادة حضر البيعة الأولى والثانية في العقبة وساق الحديث شرد ذهنه، أي ذهب ذهنه على أن مراد هذه البيعة التي على قول الحافظ ابن حجر بما استدل به كانت بعد فتح مكة، ظن أنها بيعة العقبة الأولى، وبذلك يزول الإشكال بين حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وحديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارة أم لا، بمعنى أن لا أدري هذا الحديث يحمل على أنه كان في بداية الأمر قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسألة. ولهذا القول لقول حافظ ابن حجر جنح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن رجب وقد اختلف العلماء هل إقامة الحدود بمجرده كفارة للذنب، هذه مسألة فرعية أخرى، هل مجرد إقامة الذنب الحد على مثلا السارق تقطع يده كفارة أو لا، هل بمجرد ولو لم يتب؟ قال فيها قولان لأهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. القول الأول أنه كفارة للذنب بمجرد إذا أقيم عليه الحد يكفر له ذلك الذنب ولو لم يتب، وهذا قول بعض الصحابة وكثير من المفسرين، ودليلهم في هذه المسألة ظاهر هذا الحديث ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. والقول الثاني أنه ليس بمجرده كفارة فلا بد له من توبة حتى يكون الحد كفارة لصاحبه. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ووجه ذلك ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو لله، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه، هذا وجه الدلالة. هذا الحديث في الكتاب لفوائده العظيمة أورده الإمام البخاري في 12 موضعا. الموضع الأول كتاب الإيمان، هذا الموضع الأول، وسيأتينا الموضع الثاني في كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار التي بمكة وبيعة العقبة، والثالث في كتاب المغازي، والثالث في كتاب مناقب الأنصار، الموضع الرابع في كتاب المغازي، وذكر بابا ولم يترجم له كصنيعه هاهنا في كتاب الإيمان، الخامس في كتاب التفسير في تفسير سورة الممتحنة، السادس في كتاب الحدود باب الحدود كفارة، بمعنى أن مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله أن الحدود كفارة. الموضع السادس في كتاب الحدود كذلك باب توبة السارق، باب توبة السارق. الموضع الثامن في كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن أحياها. الباب أو الموضع التاسع في كتاب الفتن، في كتاب الفتن، وترجم له باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. الموضع العاشر في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس، كيفية المبايعة، لذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الأحكام. الموضع الحادي عشر في كتاب الأحكام كذلك، لكن في باب بيعة النساء، في باب بيعة النساء. الثاني عشر والموضع الأخير وهو في آخر كتاب في كتاب التوحيد، أورده في كتاب التوحيد. هذه بعض الفوائد التي انتقيناها وجمعناها ولخصناها لكم من كلام الحافظ ابن حجر والإمام الكرماني والإمام العيني والإمام ابن رجب عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من هذا الحديث. سيأتي في الباب القادم إن شاء الله تبارك وتعالى باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.